لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الفيء. تعريفه: الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال. وقد ذكرنا من قبل سبب تسميته فيئا، وهو أنه رجع إلى ما خلق الله المال من أجله، ورجع إلى من يستعينون به في عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس أن يبقى في يد من يصدون به عن سبيل الله. فالأموال هي ملك لله عز وجل، جعلها الله عز وجل في أيدي عباده يستعين بها على عبادته، وجعل فيها حقوقا يلتزم به بها أهل الشرع. فإذا رجع المال ممن يستعمله في الكفر والصد عن سبيل الله إلى من يستعمله في عبادة الله، فقد فاء المال، رجع إلى من يستحقه حمدا، فلذلك سمي فيئا. يقول: وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أسرعتم إليهم بخيل أو على خيل ولا ركاب. أوجفتم عليه، يعني أصل الإجافة الإسراع، والخيل معروف، والركاب الإبل التي يسافر عليها، فهم يركبون، المقاتلون يركبون على الإبل ليصلوا إلى موضع القتال قادرين عليه. هذا لم يحصل في مثلا مثل مال بني النضير، فإنهم لم يحدث قتال، وإنما لما نقضوا العهد بالغدر بمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم إليهم، وأمرهم أن لا يساكنوه في المدينة وأن يخرجوا منها، فامتنعوا فحاصرهم ولم يقع قتال، سرعان ما قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخل ابن أبي ابن سلول حتى جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون من بيوتهم، ويعني ليس لهم إلا ما حملت الإبل، فجعلوا يخربون البيوت، يعني يهدمون ما استطاعوا منها، وخرجوا. المال أصبح للمسلمين، الدور والعقار وحتى والأرض، الغرض المقصود أن هذا. وكذلك هذا الفيء مما فاء بدون قتال كمال الجزية، يعني أين يوضعه أخرص بعد ما اتفقوا على أن يدفعوا الجزية، بيدفعوا كل سنة من غير إيه، من غير معركة، ده هم بيدفعوا خلاص ثابت عليهم بهذه الطريقة. وكذا الخراج الذي ذكرناه مرة سابقة، ضريبة أو أجرة ثابتة تؤخذ على الأرض المفتوحة عنوة التي لم تقسم، كل دي اسمها أموال الفيء، لأن دي أتت بغير قتال، أو ممكن يكون أصلها يعني شيء من القتال الذي استوجب دفع الجزية مثلا بعد ذلك، لكن الذي يأتي مستمرا ليس إيه؟ ليس بقتال. فالفيء ما للخراج، ما للجزية، ما صلح عليه الكفار، وكل مال من أموال الكفار وصل إلينا بغير قتال. قال: وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى مال الفيء هو نفس مصرف الخمس، الخمس ده خمس الغنيمة، والأربعة أخماس تكون للغانمين. مصرف الفيء الذي جاء بغير قتال هو لنفس مصرف الخمس، بس الفيء كله لله عز وجل. ده لأن هذا المصرف المال كله، أي هو العبد عز وجل الذي يشرع فيه ما شاء. وللرسول صلى الله عليه وسلم نفقة سنته ومؤنة عامله، وبعد وفاته نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم ومؤنة عامله، وما سوى ذلك فصدق يتصدق به في مصالح المسلمين. ولذي القربى، الصحيح أن ذوي القربى هم الذين يعني حرمت عليهم الصدقة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو المطلب وبنو هاشم الذين لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. هذا أصح الأقوال، ولأنهم حرمت عليهم الصدقة فلا بد أن يكون فقراؤهم ويعني مساكينهم ويتاماهم لا بد أن يكون لهم نصيب في ذلك، وكذا الغارمون منهم لا بد أن يكون لهم نصيب، فكان هذا المال من الفيء يكون لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء نصيبهم في هذا المال يبدأ فيه بمن؟ يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي متداولا بين الأغنياء منكم دون الفقراء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من مال أو من أوامر ونواهي. فما آتانا يدخل فيه ما أمرنا وما أرشدنا إليه، وما نهاكم عنه يدخل فيه مع المال ما نهانا عنه من النواهي. واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. فذكر سبحانه وتعالى من يبدأ بهم في ذلك أنهم الفقراء المهاجرون. فقال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين سكنوا الدار دار الهجرة المدينة وتبوأوا الإيمان، أي آمنوا قبل أن يصل إليهم كثير من المهاجرين أو أكثر المهاجرين، هؤلاء السابقون من الأنصار الذين آمنوا قبل أن يأتي إليهم أفواج المهاجرين، وقد تبوأوا المدينة قبل أن يصل إليهم أيضا المهاجرون من أرجاء الجزيرة العربية. يبتغون، قال عز وجل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يلدون في صدورهم حسدا ولا غلا ولا حسدا مما أوتيه المهاجرون مما أوتيه مما ولا يجدون في صدورهم حالة مما أوتي المهاجرون من الأموال، لأن الرسول كان يخصهم لشدة حاجتهم ولأن الله بدأ بهم، ثم من التقديم في المنزلة والذكر والفضل عند الله عز وجل، وقد أجمع أهل السنة على تقديم المهاجرين على الأنصار، فإنهم في كل موضع ذكروا أولا، المهاجرون والأنصار، السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهذه الآية قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتي المهاجرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون غيرهم في الطعام في المال في الحاجات، هذا أعلى درجات يعني نفس الإنسان أن يكون مؤثرا بالدنيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وجوع، فمن كان مؤثرا على نفسه من كان محتاجا هذا أكمل. الواجب على الإنسان أن ينفق ما أوجب الله عليه وهو من الفضل من الفضل، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى أن يؤتي المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يبقى عنده فلوس بيحبها بس يخرج منها. الدرجة الأعلى إنه هو عنده مال أو طعام أو شراب يحبه وهو محتاج إليه لا يكفيه، يبقى ده المحتاج إليه، الذي ينفق وهو محتاج أكمل من الذي ينفق وهو إيه؟ يحب. فأعلى الناس في ذلك هؤلاء الأنصار وسلامة الصدور. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم، هذه شملت كل من يأتي بعد ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمروا أن يستغفروا للمهاجرين والأنصار الذين سبقوهم، وكل من تبعهم أمروا بسلامة الألسنة، لأن الاستغفار يدل على سلامة اللسان، وهم يشهدون لهم بالإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يشهدون لهم بأنهم سبقوهم بالإيمان، مش زي الرافضة اللي بيشتموهم ويلعنوهم ويعني يطعنون في دينهم ولا يشهدون لهم بالسبق، بل يشهدون عليهم بالكفر والنفاق وهم الكفار والمنافقون. لكن طبعا الواحد منهم لا بد من إقامة الحجة. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يبقى الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة يدعون الله أن يسلم قلوبهم من الغل لأي مؤمن، وهذا الذي كان، فمن كان في قلبه غل لخيرة المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ممن دخل في الإسلام قبل الفتح، وذكر الأنصار وهم أهل المدينة الذين آووا المهاجرين وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة. تقسيم الفيء. قال القرطبي قال مالك هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، يعني مش ملزم الإمام يقسمه 5 أقسام أو 6 أقسام أو 3 أقسام، لأن البعض بيقول يبقى هما 6 عشان قسم لله هينفق في يعني يعني في سبيل الله في الجهاد وكده، وللرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم بقى قال ده هياخده قرابة الرسول عليه السلام أيضا، وبعضهم قال هياخده الحاكم مكان الخليفة مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال سقط هذا القسم. و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اللي قالوا يتقسم 5 قالوا ده واجب يبقى كل فيه 5 5. احتجوا بحديث ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعطي من خمس الخمس الذي يناله هو، ده معناه أن الخمس بيتقسم. اللي بيقوله كالإمام مالك رحمه الله يؤخذ من غير تقدير إلى حسب نظر الإمام واجتهاده، يعني يشوف إيه المصلحة فين ويضع في أي قسم من هذه الأقسام، زي ما احنا بنضع دلوقتي أموال الزكاة دون تقسيم. يعني إيه دون تقسيم؟ يعني أنت عندك مال زكاة بتقسمها على 8 وتطلع تمن للفقراء وتمن للمساكين وتمن للعاملين عليها وتمن المؤلفة قلوبهم وتمن للغارمين في الرقاب الأول، تمن في الرقاب والغارمين وتمن لابن السبيل. لا لا يلزم ذلك، يعني احنا بنقسمش الزكاة 8 أثمان، بل بنقول دي مصارف الزكاة نضعها في أي مصرف كان من مصارف 8 حسب المصلحة، ما يكون في حاكم مسلم مؤمن يعني عنده التزام بشريعة الإسلام بيقسمها هو حسب ما يرى المصلحة. قال ويصرف الباقي في قال ويعطي منه القرابة باجتهاد. القرابة إن هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقل من التابعين يقول قرابة الخليفة وليس بظاهر، بل القرابة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كما ذكرنا محرومون من الصدقة. قال وأصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الأربعة، ده اللي بيقول بها كلام القرطبي، وبه عملوا، عليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، وده حديث صحيح. ده خمس الغنيمة، وقلنا الخمس ده مصارفه هي مصارف الفيء بالنص، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى نفس المصارف بالنص. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يخمس الخمس؟ لا، ولكن كان ينفق منه حسب الاجتهاد. يبقى مال الفيء اللي هو يؤخذ دون تقسيم يكون كذلك. قال فإنه قال والخمس مردود عليكم، لأنه ينفقه في المصالح، ومن أولى المصالح فقراء المسلمين ويتأماهم ومساكنهم. قال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، لأن البعض بيسقط سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيسقط سهم ذوي القربى. قال وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لمالك قال الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. والرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك، يعني في غير الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذكر النسائي يبقى إذن مش لازم يقسمها، يعني ما أنفقت من خير يبقى للوالدين، طب والأقربين هتقسم إزاي؟ هتقول ده ربع للوالدين ولا خمس للوالدين وخمس للأقربين وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل؟ فأي حاجة تصرفها ده حاجة فوق التحمل، يعني فوق لا يتخيل. وبعدين الأقربين هنعمل قد إيه إحصاء؟ أنا يجزيني أن أنفق بصدقة أو بنفذ زكاة واجبة في هؤلاء ولا يلزمني المزيد، لا يلزمني التقسيم. كان ينفق الرسول عليه الصلاة والسلام في الخيل والكراع والسلاح، وبالتالي فالناس دلوقتي محتاجة قبل الفقرة إن هم يجهزوا الجيش، يبقى هيحط الفيء فين؟ في تجهيز الجيش. ده بيخش بيت المال، وبيت المال يقسم حسب المصالح، مش لازم تقسيم أثمان أو أرباع أو أثلاث أو أخماس. إذا رأى ذلك واحد عايز ينفق، دي ماذا وماذا ينفقون؟ وجوه البر فين؟ هي مسألة مختلفة عن اللي فوقها، أيوة، لكن قصد إن هذه الصيغة تستعمل ليس لحصر هؤلاء بأنصبة متساوية. قال وذكر النسائي عن عطاء قال خمس الله وخمس رسوله واحد صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي من منه ويضع حيث شاء ويصنع به ما شاء. وفي حجة الله البالغة واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين والأعزب حظا. الأهل ده اللي عنده إيه؟ أهل يعني المتزوج، يديله نصيبين عشان محتاج نفقة أكثر، والأعزب حظا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم للحر والعبد، يتوخى كفاية الحاجة، يعني أبو بكر يعطي للي هو محتاج، أي واحد محتاج. العبيد دول هيديهم يعملوا بيه إيه؟ إذا كانوا مكاتبين، لأن الأموال العبيد هي لسادتهم، فهو بيديهم إذا كان مكاتب عشان يتحرر. قال وأوضع عمر الديوان رضي الله عنه على السوابق والحاجات، يعني بقى بيه كتاب مكتوب فيه أسماء الناس بناء على سبقهم وإرادتهم، سبقهم وغنائهم، سبقهم وحاجتهم. قال فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، بلاؤه يعني قوته في الجهاد وكذا، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. أبو بكر رأى التسوية وعمر رأى الايه؟ التفضيل بين، يبدأ المهاجر أولا بدأ بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل لهم قسما مستمر، وبعد ذلك لأن المال فاض فبقاش فيه في للفقراء فقط، لا ده بعد ما وصل للفقراء والمساكين وحدث إغناء لذلك جعل يقسم هذا المال على الموجودين من المسلمين، راتب سنوي يسمى العطاء لكل واحد منهم، حتى الصغير كان عمر يعطيه بعد أن كان لا يعطيه. قال: والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إنما يفعل ذلك على الاجتهاد، فتوخي كل مصلحة، كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته. عقد الأمان يعني كلام مهم للغاية، نذكره المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله. الرجل وقدمه يعني إيه؟ الرجل سابقته في الإسلام، الرجل وقدمه يعني اللي أسلموا الأول كان ديهم أكتر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.